رضي الله عنه وارضاه كان يقول العلم علمان: علم الأديان وعلم الأبدان، علم له علاقة بالدين وبعلاقتنا مع الله، وعلم الأبدان وكل شيء له علاقة بالجسد، من ذلك الصحة والطب والمستشفيات والدكاترة والعمليات، كيف كنا وكيف أصبحنا وكيف كان الغرب وكيف أصبحوا وكيف انقلبت الأحوال. بيرامستان أو المستشفى، بيرامستان كلمة فارسية، نشأت في بغداد وفي دمشق وفي القاهرة وفي الأندلس، وأبدع المسلمون في الطب، كل ما له علاقة بالطب، مستشفى تبنى على أسس هندسية علمية من عدة جوانب. Hi. Hi. How are you? Hello. Why are you carrying a stake? You told me there's a stake involved. Put it in the ground. Put it on the ground. This is Al-Razi. Al-Razi. Al-Razi. This is another of your great Muslim guides. He was a doctor. Okay. And the Khalifa, this is 1100 years ago, wanted to build a hospital. And he said to Al-Razi, where should we build a hospital? The Khalifa in Baghdad. In Baghdad. And so Al-Razi did an experiment. Very rare. This is one of the first scientific experiments ever done. Before that, people believed what the elders said. He did an experiment. He sent his students out with pieces of meat. And if you take the meat out of his bag, okay, so right. what did you take the bag and put the bag down, and you hang up the piece of meat on the stake. And he had pieces of meat in different places all over the city. And here is the city down here. Okay. And I have already put some there. They have been there 3 days. Okay. Okay. The idea is that some of them may go rotten. Right? Which ones go rotten faster? The ones in the worst places. You want to choose the place where the meat does not go rotten and put your hospital there. Because he said, this is Al-Razi, he said that clean, fresh air is very important for health. So okay. He could find the place with the cleanest air because the meat did not go rotten quickly. Smart. Yeah, very clever. Oh my God. The smell is very bad. Ah. There are flies on it. It's grey and green. We're not going to get close. You want to get You can get this way. You can get close. I don't mind. No. Ah. That's that a bad smell. Huh? طيب خلاص نقفل دي يلا كفاية. فهمت الفكرة انه ما حتبني مستشفى في مكان اللحمة بتعفن فيه بسرعة، تختار مكان اللحمة حتعفن فيه على مهل ابطأ، وبالتالي هذا معناه انه الجو اصح للمريض. علشان why would they do this? Human beings, suppose they have a wound, this will go bad very quickly, they will get septicemia, they will die, right? If the meat stays better up in the shade, on the high ground, in the wind, then they're much less likely to get ill and infected. It's a very good, very sensible, simple idea. العلم النافع. العلم النافع. Yeah, so we thank Al-Razi. Al-Razi. العالم ما كان يعرف شيء اسمه مستشفيات. كان في دور للضيافة موجودة في أوروبا بجوار الكنائس. دور مغلقة، مظلمة، متكدسة، وكانت هي للضيافة وليست للعلاج، لذلك كان هذا أصل اسم hospital. Hospital أو المستشفى بالإنجليزي جاي من hospitality، من ضيافة، فهي كانت hospital، مكان ضيافة وليس للشفاء وللعلاج. وكان فيها مفاهيم غريبة، يعني كان فيها أنه الظلام هو أحسن للمريض من النور، وكان أنه كل ما كان الموضوع كتمة كل ما كان أفضل، وما كان في تفريق بين عنابر، ما كان في عنابر لكل مرض بحيث لا يحصل عدوى، وكنت تجد في الغرفة الواحدة ممكن عشرات المرضى مكدسين فوق بعض. حال يرثى له في القرون الوسطى. في وسط هذا الظلام القرون المظلمة لأوروبا نشأت فكرة البيرة مستانيات. نحن هنا في ديمارستان قلاوون في القرن 21، ما تبقى منه هنحول لكم هو إلى كيف كان عندما بني. تخيلوا معي، تخيلوا وصف واحد فرنسي لإحدى المستشفيات في قرطبة كتب رسالة لأبيه. هذه رسالة موجودة في كتاب شمس العرب تطلع على الغرب. مين هو اللي يقول؟ الفرنسي يصف إيش؟ مستشفى، مستشفتين في قرطبة، قرطبة الإيش؟ الإسلامية. يقول: ثم حملني ممرض إلى قسم الرجال فمنحني حماما ساخنا وألبسني ثيابا نظيفة من المستشفى، وحينما تصل ترى إلى يسارك مكتبة ضخمة كتب وقاعة كبيرة حيث يحاضر الرئيس اللي هو الطبيب الكبير حقهم في الطلاب. ثم شوف ماذا يقول: فكل شيء هنا جميل للغاية ونظيف جدا. ده احنا شفنا مستشفى في في في في الانتظار، كبنيه حمام منزوع من الحمام ومحطوط في وسط عندهم ناس كراسي، حبوا يزودوا كرسي حطوا كبنيه، ما نعرف ايش سووا في وسط الانتظار. حرام مستشفى، هذه مستشفى المفروض عوامل الصحه. شوف شوف شوف شوف مستشفى قلاوون. هل تتوقعوا في ديرمستان قلاوون كان ممكن يكون في حاجه كده؟ كان ممكن يكونوا جايبين الله يكرمكم جاموسه ميته وحاطينها كده في وسط المستشفى؟ الأسرة وثيرة وأغطيتها بغاية النعومة والبياض كالحرير، وفي كل غرفة من غرف المشفى تجد الماء جاريا فيها على أشهى ما يكون. طبعا هو الفرنسي مزدهل جاي من باريس اللي هي ما كان فيها أصلا شيء اسمه مستشفيات، وكانوا يكدسوا المرضى فوق بعض، جاي إلى النعيم ده. وفي الليالي القارصة تدفأ كل الغرف، وأما الطعام فحدث ولا حرج. يابان القرون الوسطى. شفتوا أنا لما رحت سنة ماضية وانبهرت باليابان من الإبداع اللي كان عندهم. الفرنسي أخونا ده الفرنسي راح قرطبة ونفس الاستهلال الزبهل. فهناك الدجاج أو لحم الماشية يقدم يوميا لكل من بوسعه أن يهضمه. الله يعيد العز. الأمل هذا موجود في مستشفى زي دكتور وليد فتحي حقيقة، يعني مستشفى من أروع المستشفيات في العالم الإسلامي اللي رأيتها، ومبنية على هذه الأسس اللي شفناها في ديرمستان قلاوون وديرمستان اللي في دمشق. شوف الجمال، أنا أدريت إنه البيرامستانات زمان كلها كان فيها نوافذ. هذا أمر ثابت من ضمن يعني ليس فقط هذا، النوافذ تلاحظ معظمها في ثمانية مثمنات تشوف مع كتب قرآنية اللي هي وكان عرشه على الماء ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. فحتى بموضوع التصميم تربط بالسماء الماء وتأثير الماء على الفيزيولوجية الإنسان، هذا اللي هو الصناع الداخلي اللي هو معظم المستشفيات والمسابينيات والبيوت الإسلامية كانت تبنى بالطريقة هذه. مستشفيات أخرى لما تمطر غرق. يا أخي مستشفى فيها واحد مريض، معقول لما تمطر المستشفى تغرق؟ أي صناعة وأي بناء هذا؟ تتوقع مستشفى قلاوون كانت لما تمطر العز اللي كانوا فيه هذا لما تمطر كانت تغرق؟ لا طبعا. وشوفوا مستشفى دمشق الى الان قائمة، مستشفى دمشق الى الان قائمة بناء صلب. لما تشوف مستشفى تغرق تعرف انه ما في اساسيات. مرة اخرى كمان حرصنا انه نخفي عن المريض كل اشياء اللي قد تكون ترفع له ضغطه. ايوه يعني مثلا مثال هذه الأشياء كلها ما فيها احتياج، ما في احتياج إلا في حالة الطوارئ أو احتياجات معينة. فليس المريض أصلا مزعج بها، فأنت قدمت حاجة مميزة بدون ما تدفع إضافة، بل الآن كثير من المستشفيات أخذوا الفكرة هذه في نفسها، لأنها تسأل المريض أنك هو في بيته تحتاج إلى طوارئ. رأيك يا أخ عم في اللي بس اللي شايفه؟ لا يدري. ها؟ يعني فندق 7 stars. 7 stars كمان؟ مش 5 stars؟ عجبني جدا موضوع الطفل والإسورة اللي بتتحط ونظام السكيورتي. إخواني المشاهدين، لاحظوا لأنه ده مو موجود في كل مكان. أشوف اليابان كمان وصل الله. طيب لاحظوا دحين، لا سمح الله، لا سمح الله، لا سمح الله، إذا في ولد كان البريسلت اللي ممكن فيه. إذا الأم بيكون كمان أنذا البريسلت كمان مرة ثانية، بحيث لا سمح الله أي حد خطأ صار إنه دخلنا على غرفة ثانية أو أي حد دخل على غرفة ثانية، على طول بتعطيه مصور وهذا البيت ينسى هذه الأم. يا سلام، لا لا مش مزحة والله. طب ممكن وردت منها مرة أخرى لتأكد ليس فقط أن الطفل يصلك وإن كذلك حتى أنه ما يروح لأم أخرى. لا الأم الثانية. ما شاء الله. طيب جرى. لعب حلو. لو واحد حي يقصها كمان. لو واحد حي يقصها. إيه. برضو يطلع. برضو يطلع جرى. خلاص. من الدين حتى. إذا حدا حاول أن يقص الإشارة برضو يعطيه جرى. برضو جرى. من كل أسبوع من مكانها برضو عادي جرى. ما شاء الله. ينبذ كل ناس يوم. هذا السلسل الموجود. أوكي. هذا إيه؟ السلسل الموجود. السلسل أوكي. بعده على طول بعطيه. حتى أنا. أيوه أيوه. ما أدري. ايوه ايوه اكثر بس تحليل. يا سلام. جرب ثاني. جرب ثاني. جرب ثاني. ايوه عندك كله دخل جمال ابهار. لا اعملها خليها تخبر. ايوه ايوه يا سلام. يعني في لغة يا سلام. نظام في لغة يا سلام. جميل. روعة روعة روعة روعة. يستاهل 20,000 بوت. ليه؟ لأنه ده كنز. هذا أهم من الذهب اللي موجود في الخزنة. شوف الأفلام الأمريكية لما أحد يدخل في السكيورتي سيستم كله بيدخل لأنه فيه شوية ذهب جوا. هذا أهم من الذهب. هذا أقدس ما في الأرض. الله يبارك لك. السلام عليكم. نموذج اهو. ما نروح طوكيو. اصلا عايز اروح طوكيو خلاص. يكنسل اليابان. مرة شكرا يا دكتور. يعطيك الف عافية. شوف كيف كان يصف المستشفيات او البيمارستانيات زمان في العالم الاسلامي. كانت لمداواة الرجال والنساء، الاغنياء والفقراء، المقيمين بها والواردين عليها من البلاد. يقيم به المرضى الفقراء من الرجال والنساء. شايفين الوصف للفقير والغني. تخيلوا حياة فرد عادي في المجتمع، كان حياته وهذه الخدمات تقدم له، وأيضا كانت تقدم للوافدين. اليوم زي بريطانيا، يعني زي اليوم الغرب يقدم الخدمات الطبية للكل. زمان في العالم الإسلامي كان كذا. الداعي المسلمين فرض نفسه على العالم الغربي في الطب، ورحنا الى اقصى المغرب في الاندلس وشفنا تمثال ابن البيطار. وها هو ابن البيطار العلامة. شوف يا سبحان الله. يا سلام. الملدات والعقاقير. العلامة ابن البيطار. موجود في بنا المدينة. بنا المدينة. متوفى في دمشق. شوف سبحان الله كيف العالم الإسلامي كان منتد. يعني يتولد في بلد في غاية المغرب ويتوفى في بلد في غاية المشرق. بلد واحدة إمبراطورية عظيمة، ما في هيز وما في شغل تعقيدات ويروح من هنا لهنا. أهو إحنا في مالقة قرب القرية التي ولد فيها ابن البيطار، وكلها تحت المظلة الإسلامية. لا تحت المظلة الإسلامية. لا تتخيلوا أنه هذه كانت فقط للأغنياء. شوفوا وصف البرامستانيات. أنا قاعد أنطقها غلط ترى. بيمارستان هي مو بيرامستان. بيمارستان. لو في الحلقة معلش تنبيه، لو في الحلقة نطقت كلمة بيمارستان غلط سامحوني، هي بيمارستان وليست بيرامستان، بيمارستان. طيب للتصحيح بس. فليبدأ عصر التعليم، فالكل